بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قد أوجب الشارع على الرجال الصلوات الخمس في المساجد في جماعة، وأمر بتقديم الأحق بالإمامة الجامع بين العلم والقراءة والدين ثم الأمثل فالأمثل، وأمر بتسوية الصفوف بالمناكب والأكعب والصلاة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: باب صلاة الجماعة. قد أوجب الشارع على الرجال، خرج بذلك النساء، الصلوات الخمس في المساجد، في جماعة. فهنا أمران: صلاة جماعة وكونها في المسجد، وكلاهما واجب. فصلاة الجماعة واجبة، وكونها في المسجد أيضا واجبة، خلافا للمشهور من المذهب أن الواجب هو الجماعة. يقول: الجماعة واجبة وكونها في المسجد أفضل، كونه في المسجد أفضل، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن الجماعة واجبة وكونها في المسجد أمر واجب، أمر واجب. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ثم قال: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولأننا لو قلنا إن الجماعة، إن الواجب مجرد تحصيل الجماعة لا كونها في المسجد، لم يكن لبناء المساجد فائدة، لأن كل إنسان يمكنه أن يحصل الجماعة في بيته، فكل بيت لا يخلو من أولاد، من زوجة، ما أشبه ذلك. وأيضا إذا قلنا إن الواجب المقصود مجرد تحصيل الجماعة لا أن تكون في المساجد، فاتت المصالح العظيمة في مشروعية صلاة الجماعة. يقول رحمه الله: وأمر بتقديم الأحق بالإمامة. نعم، أمر وهذا الأمر هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب والأفضلية؟ ذهب بعض العلماء إلى الوجوب، وأنه يجب إذا كان في الجماعة من هو أقرأ أن يتقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا خبر بمعنى الأمر، يأم القوم يعني ليأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإن كان المشهور عند أكثر العلماء أن هذا على سبيل الأفضلية، فلو خالف في ذلك أو خالف في ذلك وأما القوم من ليس بأقرأ فهم قد تركوا الأفضل، لكن ظاهر الحديث يؤم أنه خبر بمعنى الأمر، قال: وأمر بتقديم الأحق بالإمامة، وهو يقول الجامع بين العلم والقراءة والدين ثم الأمثل فالأمثل. هذا ما لم يكن، في مكان له إمام راتب، فالإمام الراتب أحق، حتى لو وجد من يصلي، حتى لو وجد من هو أقرأ منه وأفقه منه وأعلم منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. قال: وأمر بتسوية الصفوف بالمناكب والأكعب. أمر، وهذا الأمر موجه للإمام والمأموم، فالإمام مطالب بتسوية الصفوف، والمأمومون أيضا مطالبون بأن يسووا الصفوف، فالأمر فيهما، الأمر في تسوية الصفوف يشمل الإمام والمأموم. نعم. والصلاة في الجماعة مع وجوبها تزيد على صلاة الفرد 27 ضعفا، وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله، وكلما بعد عن المسجد كان أعظم لثوابه، لكثرة الخطى في الذهاب والإياب، ولما يتبع العبادة من عبادات أخر، والله أعلم. نعم، يقول: وكلما بعد عن المسجد كان أعظم لثوابه، لكثرة الخطى في الذهاب والإياب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشا، ولكن هل هذا أمر، إن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشا، هل هو أمر واقعي، إخبار عن الواقع أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب ذلك، بمعنى أنه هل يطلب، هل مثلا لو كان مثلا أناس بيوت البيت البعيد، نقول أعظم، أو صاحب البيت البعيد أعظم أجرا من صاحب البيت القريب، نمثل ذلك، إنسان حول بيته مساجد، حول بيته مساجد، نقول هل نطلب منه أن يذهب إلى المسجد البعيد تقصد ذلك؟ يقصد ذلك، أو أن هذا أمر واقع، بمعنى أن الجماعة الذين يصلون في هذا المسجد أعظمهم أجرا هو الذي يكون منزله بعيدا. الثاني هذا أمر واقعي مواقعي، لا أنه يطلب من الإنسان أن يتقصد ذلك. لماذا؟ لأننا لو قلنا ذلك لكنا نقول لأهل المشرق من البلد صلوا في مساجد المغرب، وأهل المغرب من البلد صلوا في مساجد المشرق، وأهل الشمال صلوا في مساجد الجنوب، وأهل الجنوب صلوا في مساجد الشمال، وهكذا. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشا، نقول هذا إخبار منه عن واقع حاصل. فالجماعة الذين يصلون في المسجد من أعظم أجرا فيهم؟ نقول هو الذي يكون منزله بعيدا، لا أنه يطلب من الإنسان أن يتقصد المسجد البعيد، لأن كونه يتقصد المسجد البعيد هذا يفوت مصالح بالنسبة للقريب. أولا أنه قد يكون في قلب الإمام شيء، ثانيا أيضا أنه قد يفتح الباب للكسالى وللذين يتخلفون عن الجماعة. إذا قال لهم إمام الحي أين أنتم؟ قال نصلي في المسجد البعيد، أبعد ممشا وأعظم أجرا. نعم. يقول رحمه الله: ولما يتبع العبادة من عبادة أخرى وهو كثرة الخطى إلى المساجد. نعم. فصل: النوافل التي حث الشارع عليها الرواتب أربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، إن شاء أوتر بركعة أو بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة. فإن كان له عادة يقوم من آخر الليل أخر وتره إلى ذلك الوقت، وإلا أوتر قبل أن ينام. ومن النوافل المؤكدة صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء عند وجود أسبابها المعروفة. طيب، النوافل التي حث الشارع عليها الرواتب، النوافل التي حث الشارع عليها الرواتب. طيب، والنوافل أيضا من النوافل منها تنقسم بعدة اعتبارات، منها ما تشرع له جماعة، ومنها ما لا تشرع له جماعة، ومنها ما هو مقيد، ومنها ما هو مطلق. والمقيد منه ما هو مقيد بزمن، ومنه ما هو مقيد بسبب. واضح ولا لا؟ نقول النوافل من حيث شرعية الجماعة قسمان: قسم تشرع له الجماعة وهو التراويح، الكسوف إذا قلنا سنة، الاستسقاء أي تشرع لها الجماعة، وقسم لا تشرع له الجماعة وهي السنن، الرواتب، قيام الليل، لا تشرع له الجماعة، لكن لو فعلت الجماعة أحيانا فلا بأس. من حيث الإطلاق والتقييد منها ما هو مطلق، ومنها ما هو مقيد. المقيد مقيد بزمن، مقيد بزمن، مثل صلاة الضحى وصلاة الليل، مقيد بزمن. ثانيا مقيد بفرض وهو السنن الراتبة، ليس كذلك؟ نعم، السنن الراتبة قبل وبعد. ثالث مقيد بسبب، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، هذه مقيدة بأسباب. الرابع مطلق. إذن النفل من حيث الإطلاق والتقييد أربعة أقسام. متبعنا؟ تعدها؟ نعم. منها ما تشرع له الجماعة مثل التراويح والاستسقاء، ومنها ما لا تشرع له الجماعة. طيب، من حيث الإطلاق والتقييد مقيد بزمن مثل صلاة الضحى وقيام الليل والوتر مقيد بزمن. طيب، مقيد بسبب مثل تحية المسجد، سنة الوضوء. ثالثا بفرض وهو السنة الراتبة. والرابع مطلق وهو ما ليس له سبب ولا زمن. نعم. نعم. باب صلاة أهل الأداء. وقول المؤلف رحمه الله: ومن النوافل المؤكدة صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء عند وجود أسبابها المعروفة. صلاة الكسوف، فالصواب أن صلاة الكسوف فرض، فرض، بل ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين، ليست فرض كفاية، فرض عين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خرج فزعا عليه الصلاة والسلام يجر رداء، ولأن الكسوف تخويف من الله عز وجل. ولا يمكن أن نقول إن هذه الآية التي يحصل بها التخويف إنه يسن أن تصلي. نعم. أقل الأحوال أن نقول فرض كفاية، وإلا مع القول بأنها فرض عين قول قوي، لقول افزعوا، لم يقول صلوا، افزعوا، فزع. باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. فيصلي المريض المكتوبة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، ويومي عند ذلك بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه، ومثل ذلك عند الحاجة. ومثل ذلك عند الحاجة وقت العلاج للعين أو لشق البطن ونحو ذلك. طيب، يقول فإن لم يستطع صلى بطرفه، لقوله في بعض الألفاظ حديث عم حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا، في قصة الرجل الذي عاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي على وسادة، قال: وإلا فأومئ بطرفك، أومئ بطرفك. وفي بعض الروايات: أومئ إيماء. وهذه اللفظة يعني أومئ إيماء، قال أومئ بطرفك، ضعفها بعض العلماء رحمه الله، وقال إن الصلاة بالطرف لا تصح، لا تصح. إذن على ما مشى عليه المؤلف تكون المراتب: أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أومأ بطرفه، بطرفه يعني بعينه. طيب، فإن لم يستطع صلى إيش بقلبه. المراتب خمس. إيش مستلقيا؟ نعم، بقي مستلقيا ست: قائما، قاعدا، على جنب، مستلقيا، بالطرف، بالقلب، بالقلب. عين هذه مستلقيا يومي تتابع لما سبق. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا لم يستطيع أن يصلي بمستلقيا، لا قائما ولا قاعدا ولا على جنب ولا مستلقيا، أن الصلاة تسقط، فتسقط. يقول لأنه غير قادر على الأقوال ولا على الأفعال، غير قادر على الأقوال ولا الأفعال. والصواب أن الصلاة لا تسقط، بل يصلي على حسب حاله. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أو الفقهاء الحنابلة ذكروا قاعدة أو ضابطا فيما يتعلق بصلاة المريض، قالوا: لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ما دام العقل ثابتا. فإن استطاع أن يأتي بأركان الصلاة وواجبات الصلاة فذاك، وإن لم يستطع فإنه يأتي بما استطاع، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعليه: فما دام الإنسان يعقل وعقله ثابت فلا تسقط الصلاة عنه، يصلي بقلبه، بيومي بطرفه، المهم أن يؤدي هذه الفريضة. طيب، الصلاة بالأصبع ليس لها أصل لا في السنة ولا في كلام العلماء، وإنما هي من اختراع العوام. صلاة الأصبع يصلي يقول هكذا: الله أكبر، الله ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سجود. هذه ليس لها أصل، ليس لها أصل. المراتب إلى الإيماء، الإيماء بالطرف يضعف أيضا، تكون المراتب نحو خمس. يقول غير قادر على الصلاة. قال: ومثل ذلك عند الحاجة وقت العلاج للعين أو لشق البطن ونحو ذلك. يعني فإنه يصلي على حسب حاله، إذا لم يستطع أن يقوم صلى قاعدا، إذا لم يستطع القعود صلى على جنب، إذا لم يستطع على جنب صلى مستلقيا وما أشبه ذلك. ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين، ويتبع الأرفق له، ويسن له قصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. طيب، وقوله رحمه الله ومن سافر فله أن يجمع، ولم يقيد ذلك بمدة ولا زمن، لم يقيد السفر بمدة ولا زمن، وهذا مو صحيح، أن السفر لا يتقيد لا بمدة ولا بزمن، فمتى خرج الإنسان من بلده فهو مسافر من حين أن يخرج إلى أن يرجع، لأن النصوص التي فيها جواز الترخص برخص السفر مطلقة، لم تقيد ذلك لا بزمن معين ولا بمسافة معينة. نعم. ويسن له قصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، وهو أفضل من الإتمام. والمريض إذا احتاج وهو إلى أفضل من الإتمام، هذا ما عليه الجمهور، ومذهب أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد إلى أن القصر واجب، وأن المسافر لو صلى الرباعية أو لو أتم في السفر فصلاته باطلة، يعني لو صلى الظهر أربعا في السفر من غير سبب، يعني من غير أن يأتم بمن يتم الصلاة فصلاته باطلة، يقول فهو كما لو صلى الظهر في الحضر ستا، لحديث عائشة فرضت الصلاة ركعة فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم. والمريض إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين فله ذلك، وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. باب صلاة الجمعة، وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، ومن شروطها أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، وأن يتقدمها خطبتان اشتملان على الثناء على الله ورسوله والوعظ والتذكير. طيب، يقول وهي أعظم صلاة، أعظم صلاة، لأنه يشترط لها من الشروط ما لا يشترط لغيره من الصلوات، وأفضل صلاة، أفضل صلاة، أفضل من الخمس، لأنه أيضا جاء فيها من الفضل ما ليس في غيرها، وأوجب صلاة لأنه جاء فيها من الأمر والحث والوعيد على التخلف عنها ما لم يأتي في غيرها. وأن يتقدمها خطبتان اشتملان على الثناء على الله ورسوله والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله. ومن شروطها الوقت، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها. ومن شروطها الوقت، يعني أن تكون في الوقت، فلا تصح لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده، بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تصح قبل الوقت وتصح بعده إذا كان بعذر. وقوله وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر، هذا هو المشهور من المذهب، وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة من الزوال، من الزوال، جمهور العلماء على أنه من الزوال كالظهر تماما. وفي المسألة قول ثالث أنه يجوز أن تفعل قبيل الزوال بساعة، نحو ساعة، وهذا أقربها، أنه يجوز أن تفعل الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة. نعم. فإن فات الوقت أو أدرك الوقت، ومع ذلك الأولى أن لا تفعل إلا بعد الزوال، الأولى في الجمعة أن لا تفعل إلا بعد الزوال، حتى وإن قلنا أنها تصح قبل الزوال، أولا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، فإن جمهور العلماء على أنها لا تصح قبل الزوال، وثانيا أنه إذا صليت قبل الزوال، صلت قبل الزوال، فقد تغتر النساء التي في البيوت فيصلين الظهر، أليس كذلك؟ نعم. يعني مثل إمام دخل قبل الزوال وصلى، أذن المؤذن وحضر الخطيب، تظن المرأة أن وقت الظهر قد دخل، فربما تصلي قبل الوقت، وأيضا لئلا يحصل اضطراب بين الناس، هذا يصلي وهذا قد خرج من الصلاة، وحينئذ لو أنك مثلا أمرت شخصا بالصلاة ربما يدعي أنه صلى، يعني شخص تشاهده حول المسجد والإمام يخطب وصلي وصلينا خلصنا وهو لم يصلي. فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهر، ظهر أربع ركعات ظهرا. مفعول قضى، قضى بدلها ظهرا 4 ركعات. ومن وصلاة الجماعة 2 ركعات يقرأ في الأولى منها جهرا الفاتحة، وسورة الجمعة وفي الثانية الفاتحة والمنافقين، أو بدل السورتين سبح والغاشية. وينبغي الاغتسال لها وتبكير المأموم والتنظف والتطيب لها والتطيب لها والإكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي الاغتسال لها وتبكير المأموم والتنظف والتطيب لها والإكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على وينبغي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه الصلاة بالجر يعني والإكثار، يعني والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والإكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف في يومها. باب صلاة العيدين، وهما من فروض الأعيان على الصحيح على الرجال المكلفين، وهي كصلاة الجمعة إلا أن وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، وأنها تقضى إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها. وفي الركعة الأولى، وقد تقدم لنا أن الصلوات من حيث القضاء كم أقسامها؟ 3 أقسام، زود 1، 4. الأول ينافل، ما يقضى على صفته إذا فات، وهو الصلوات 5. ثاني ما يقضى، ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، وهو العيد. ما يقضى بدله وهو الجمعة إذا فاتت والوتر. طيب، الرابع ما لا يقضى، وهي كل صلاة لها سبب إذا فاتت. نعم. وفي الركعة الأولى يكبر بعد تكبيرة الإحرام 6 زوائد، وفي الثانية بعد تكبيرة النهوض 5، ويخطب بعدها، والخطبتان سنة. وينبغي إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر، وأن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر 3 تمرات أو 5 أو 7 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب أن تكون في الصحراء بخلاف الجمعة. نعم، نقف. وش الدليل؟ الدليل ما كنا نقيل إلا بعد الزوال، ليس عن النبي عليه السلام في حديث ابن سلمة وبسلمة بن أكوع، حديث من؟ سلمة بن أكوع، إيه، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الزوال، والقيلولة هي نصف النهار بعد الجمعة. إذا كانوا لا يقيلون إلا بعد الجمعة، إذا صلاة الجمعة متقدمة، لأن الزوال القيلولة هي منتصف النهار، ومن لازم ذلك أن تكون الصلاة قبل. نعم. شوف، في تقسيم الحركة في الصلاة ذكرنا الحركة المستحبة من تسوية الصف. نعم، هذا على المشهور. تسوية ليست واجبة. إلا تسوية الصف واجبة. لا، مو تقدم وسد فرجة مثلا، تقدم وسد فرجة هذا قد يلزم منه حركات. يعني شيخ، الواجب سد الفرج في داء الصلاة، يجب سد الفرج، لكن مثلا لو انفرجت فرجة أمامك وأن تصلي، يستحب لك أن تتقدم، وإلا المطالب بذلك اللي بالصف. طيب، إذا حصل مثلا يعني بعد ركعة ثانية يصير فيه اقتراب مثلا، حتى يروح يمين أو يسار، هذا واجب؟ يعني يصير فيه فتحات مثلا بالركعة الثانية مع الركوع، ذا يصير فيه فتحة؟ يجب إغلاق الفتحة هو يترصر. طيب، المستحب يا شيخ وش المستحب؟ المستحب مثل لو حصل فرجة أمامك وأنت تصلي في الصف الثاني مثلا، تتقدم إليها، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. لكن هذا قد لا يلزم، يعني الآن في المسجد الحرام في الواقع لو تتبعت هذا كان تجلس كل الصلاة وانت تتقدم، خصوصا في اللي يصلي في الساعات، يعني في المسجد الحرام، المسجد النبوي أقل، لكن في المسجد الحرام تجد الصفوف كل أمامك يمكن 20 صف 30 صف كلها لم تكتمل، فأنت بدلا كبرت وجدت فرجة تقدمت، صف اللي أمامك هناك منقطع أيضا في فرجة تمشي، مشيت الصف الذي هناك أمامك في فرجة مشكلة. طيب شيخ يتم الصفوف ما يشمل مثلا إذا كان في فتحة يكون واجب أنه يتقدم شون؟ يعني إتمام الصف إتمام ابتداء قبل الصلاة، لكن في أثناء الصلاة طيب في أول الصلاة في أول الصلاة يجب وجوبا على الإمام أنه لا يكبر حتى يرى أن الصفوف قد استوت وتمت. لكن ليش فرقنا يعني في أثناء الصلاة؟ في أثناء الصلاة يعني يلزم منها حركة، يلزم منها حركة. والمطالب بذلك الذي في الصف. لكن حركة واجبة يا شيخ ما تكون؟ لا مين بحركة، ما تتوقف عليها صاحب الصلاة. والمطالب بسد الفرجة من هو؟ من حدثت عنده الفرجة؟ لا أقصد يا شيخ إذا مثلا صار في فتحة أمامه يعني. أي نعم. التقدم الآن واجب؟ لا لا يجب. بدل في صف إلا إذا واجب إذا كنت منفردا. الذي بجنبه ها؟ الذي بجنبه فما أنه يستحق يعني. أنا أكثر العلماء يرونه استحباب. نعم. سبب. على سبيل الاستحباب. لا أنا أقصد شيخ ليش فرقنا مع أن الحديث أتم الصفوف يعني آمن. أتم الصفوف في ابتداء الصلاة. أقول عند ابتداء الصلاة تجب يجب إتمام الصفوف. واضح ولا لا؟ طيب إذا حصلت فرجة في أثناء الصلاة من المطالب بسد هذه الفرجة؟ نقول أهل الصف هم المطالبون. فأنت مثلا تصلي وحصلت فرجة أمامك يجب أن تسدها، لا أن يأتي شخص ويتقدم ويسدها. نعم تقدم الشخص هذا مطلوب، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. نعم إذا فاتك لو لم يعلم بالعيد إلا بغتة، أتى العيد بغتة يعني مثل الوقت هذا قال أن الهلال رؤي هذه إذا فاتت عد في خلاف المشهور تقضى أنه يصليها على صفتها. لا من مقيد بزمن، من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الزوال.